انتهى من عبادة فإنه يكثر فيها من الاستغفار، يختم ذلك بالاستغفار، لأن كثيرا من الأعمال جاء ذكرها في الكتاب والسنة أنها تختم بالاستغفار، كما في آية الحج: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكما في سورة المزمل: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله. فالتوبة والاستغفار متلازمان، وينبغي للمسلم أن يكثر من الاستغفار في الليل والنهار، ولكن في خواتم وفي فواتح الليل والنهار يكون أكثر، وعند النوم كذلك، وفي الأسحار كما قال عز وجل مادحا للمستغفرين من الأسحار: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكذلك يقول الصحابي رضي الله عنه: أمرنا، يقول أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن إذا فرغنا في آخر الليل من التهجد أن نستغفر الله 70 مرة. والرب عز وجل واسع المغفرة، واسع المغفرة، لا تضيق رحمته عن أحد. إذا كان الإنسان سالما من الشرك وتاب وأناب واستغفر الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ما تضيق رحمة الله عن أحد، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما فرح الصحابة رضي الله عنهم بشيء كفرحهم بهذه الآية، لأن الله لم يستثني شيء من الذنوب. إن الذي لا يغفر له هو الذي يموت على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك لا، إذا مات عليه فهو مخلد في النار. ثم أيضا قال أيضا في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض أو قريب من ملئها، خطايا يعني ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالاستغفار وهو طلب المغفرة هذا شأن المؤمن المنيب الذي يخاف عذاب الله ويرجو رحمته. كثير الاستغفار كثير التوبة. يونس عليه السلام لما أن الله عز وجل امتحنه ورمى نفسه في البحر والتقمه الحوت بأمر الله، صار يسبح ويستغفر وهو في بطن الحوت في ظلمات البحر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فليس هناك ملجأ إلا إلى الله، وليس هناك أحد نفر منه إليه إلا هو عز وجل. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ما في أحد نفر منه إليه إلا هو عز وجل، ففروا إلى الله. تفر إلى من؟ إذن فكل إنسان معرض، وليس أحد منا معصوم، معرض للذنوب والخطايا وليس فينا معصوم. كل بني آدم خطأون، وخير الخطائين التوابون. إن البلاء هو الإصرار على الذنب ونسيانه وعدم المبالاة فيه والمجاهرة بالمعاصي وعدم التوبة. كل يغفر له إلا المجاهرون الذين يعصون الله ويسترهم الله ثم يبيتون قد ستر الله عليه، فإذا أصبحوا كشفوا ستر الله، كانوا والعياذ بالله لا يبالون، يتحدثون عن معاصيهم، يتبجحون بأنه فعل البارحة كذا وكذا. هذا هو المجاهر، والذي خطر أن لا يغفر له. المعصوم من عصمه الله وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، والرب عز وجل كما جاء في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل. فهذا من رحمته بعباده ولطفه بهم، لأنه غفور رحيم. حب عباده إليه من يكثر الاستغفار والإنابة إليه. والاستغفار والإنابة والاعتراف بالذنب والندم أفضل من التسبيح، لأن الاستغفار فيه انكسار وذل بين يدي الله. فلذا يجب على المسلم أن يكثر قائما وقاعدا وعلى جنب يستغفر ربه ويعترف بذنبه، ولا يحتقر شيء. كذلك ينبغي له أن يحرص على أن يتجنب أسباب الذنوب والمعاصي، فإن ترك الذنب خير من معالجة التوبة، فقد تخدعه الإنسان نفسه أو يخدعه شيطانه فيقول له افعل كذا وكذا من الشهوات المحرمة ثم استغفر ربك وتوب إليه، يوقعه ويزيله، ثم ربما صده والعياذ بالله عن توبه الاستغفار حتى يختم له بسوء عمله. فلا ينبغي الإنسان أن يقدم على الذنب يغره الشيطان يقول أعطي نفسك ما تريد ثم استغفر الله وتوب إليه، هذا غرور من الشيطان. فالأعمال بالخواتيم، ولا يدري الإنسان ماذا سيختم له، وهل يدري متى. فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه حلقومة، لكن من يدري كم إنسان مات على معصيته والعياذ بالله، سكران، فاعل فاحشة، مغن بأغاني الفجور والمزامير المحرمة فمات عليها والعياذ بالله، بئسة بالخاتمة. الأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه. إذا مات إنسان وهو محرم بعث ملبيا، مات ساجدا كذلك، مات على معصيته والعياذ بالله بئسة الفضيحة. فالتوبة والاستغفار هذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد عصمهم الله، فكيف بنا؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الحمد لله ما دام يقول استغفروني ثم وعد بالغفران. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وكان الله غفور رحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفع إذا بلغت الروح الحلقوم ما تنفع التوبة، كما أنها إذا طلعت الشمس مغربها انقطع انسد باب التوبة. فليس فينا معصوم، ولكن علينا أن نتعرض لنفحات الله وأن نكثر من التوبة والندم والاستغفار في الأسحار في أوقات الصلوات في جميع الأوقات. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تب إلى الله، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان يعمل أعمالا ظاهرها صالحة لكنه في الجاهلية، فسئل هل ينفعه ذلك لأنه مشرك، قال عليه الصلاة والسلام لا، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فما دام عليه الصلاة والسلام المعصوم الموعود بأعلى درجات الجنة، سيد ولد آدم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، كان يستغفر الله في المجلس الواحد كما ذكر أصحاب رضي الله عنهم 70 وأكثر من 70 مرة، يقول استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه. شرع لنا إذا فرغنا من الوضوء أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا إذا فرغ من الوضوء، لكن ما يكون في دورة المياه، إذا خرج. وهذه الأخيرة حتى هي خاتمة المجلس، إذا قام إنسان مجلس جلس فيه فليختم مجلسه بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما منا أحد معصوم. المعصوم عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في كثرة استغفاره ودعاءه وتضرع إلى الله، فكيف بنا؟ ومن فضل الله علينا أن جعل أعمالنا كثيرا منها مكفرات ولله الحمد لمن تقبل الله منه. إذا أحسنت الوضوء, إذا توضأت وأحسنت الوضوء تخرج خطاياك مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذه الذنوب الصغائر, أما الكبائر أول يجب العبد يتجنبها الكبائر, فإن وقع في شيء يجب أن يتوب, والتوبة النصوح معناها أن يترك الذنب, يترك الذنب ويندم على فعله ندما يعلمه الله من قلبه صادق, يتحسر ويتأسف في نفسه كيف أعصي ربي, ثم يعزم عزيمة صادقة بأن لا يعود. فإن فعل ذلك غفر الله له وتاب عليه وأبدل سيئاته بالحسنات كما وعد عز وجل وهو لا يخلف الميعاد. أما إذا كان الذنب هذا يتصل بالخلق, حق للخلق مظالم, فمع الشروط الثلاثة الأولى أن تعطي الناس حقوقه, تتحللهم, تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم, لأنه يوم القيامة ما فيه دراهم, ما فيه جنيهات, ما فيه دولارات, ما فيه شيء تبي تأتي بها تعطي الناس, لا, تؤخذ المظالم من حسناتك أو يؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح عليك. فتجنب حقوق الخلق. الواجب للإنسان يتجنب المظالم كلها. أكبر الظلم الشرك, فيجب على الإنسان أن يبرأ إلى الله من الشرك والمشركين. ثم الدرجة الثانية من الظلم, ظلم العباد بعضهم لبعض, والاستغفار والتوبة ما يسقط حق الخلق, لا بد مع التوبة والاستغفار والندم والعزيمة عدم العودة من إعطاء الناس حقوقهم, إن كان مال, إن كان كلام أسأت إليه فيه تحلله, كما قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم, يعني في الدنيا, قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يقول عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من ليس له دينار ولا درهم, أو من ليس له متاع, يعني من أمتعة الدنيا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أكبر من ذلك. المفلس من هو؟ يوم القيامة هذا المفلس في الدنيا هو الذي ما عنده متاع, ما عنده دينار ولا درهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لخوفه على أمته أراد المفلس يوم القيامة من هو؟ قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال, صلاة وصوم وصدقات وصلة وبر وجهاد, فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. هذه مظالم, ديون, حقوق ما تكفرها التوبة, تؤخذ من حسناتك, يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ بسيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. صلى وصام وتصدق وجاهد وعمل وعمل، لكن إلى جانب ذلك يظلم الناس، يعتدي عليهم في أعراضهم، في حرماتهم، في دمائهم، في أموالهم. والرب عز وجل ما ينسى لأحد حق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خير التواب خير الخطائين التوابون، توب إلى الله وأعطي الناس حقوقهم. الأنبياء ذكر الله عنهم في كتابه استغفارهم وتوبتهم إلى الله، كما في قول موسى الذي ذكره الله عنه: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ونوح: لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. وإبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ونوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. وهكذا الأنبياء يستغفرون الله وهم معصومون. وإياك أن تحتقر ذنبا فتتهاون به فيعظم وأنت ما تدري. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن استغفر الله محي هذا السواد، فإن أصر على ذنبه وزاد عليه زاد السواد، وكلما زاد زاد حتى يطمس على قلبه حتى يصير والعياذ بالله مغلف، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. وهذا الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن ذنوبهم غطت قلوبهم فلا يصل إليها معروف، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، قسى قلبه. إذا لا تحقر ذنبا وإن كان صغيرا، لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. ما في شيء يضيع، عن يمينك ملك وعن شمالك ملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كتاب. يوم القيامة يعرض عليك كتابك ويفتح أمامك ويقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب أعمالك الذي عملت ما تستطيع أن تنكر منه شيء، الملائكة ما يظلمون أحد، والله خير الشاهدين. فإياك أن تقدم على ذنب وتقول يغرك الشيطان أعمل هذا الذنب ثم أتوب، قد تخدعك نفسك الشريرة ويخدع شيطانك فلا تتمكن من التوبة، كما ذكر عن عبد كان يعبد الله في صومعة من الصوامع، فمرت امرأة من تحت صومعته فوقعت في نفسه وصارت تنازعه بالوقوع عليها والعياذ بالله، وصار الشيطان يزين له ويقول تذنب وتتوب والناس ما يتهمونك عبد صالح، يزين له إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا جاءه الشيطان وعياذ بالله وما زال به حتى نزل من صومعته ووقع على المرأة حراما، ثم عاد يريد أن يتوب، أحس بما مرارة المعصية والذنب القبيح، أشبع نفسه ورغبته لكنه ندم يريد أن يتوب، لكن الشيطان ما يقف عند حد. ما يكفي الشيطان أنك عصيته بشرب خمر أو زنا أو غير ذلك، لا، الشيطان يريد أن تشرك حتى تخلد معه في النار. الشيطان لكم عدو لأنه يعرف نفسه أنه في نار جهنم، يريد أن يجرنا معه نعوذ بالله منه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يقول ما أجبرتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، الآن في نار جهنم كلهم، يقوم بهم خطيب أتباعه الذين غرهم وانخدعوا به. فهذا العابد رجع يريد أن يتوب، جاءه الشيطان ما يكفيه أنه فعل الفاحشة، قال له ويحك المرأة تحمل ثم تفضحك، ولكن تخلص من المرأة حتى تسلم وتتوب. نزل وقتل المرأة، يريد بزعمه انه خلاص عاد يرجع ويتوب. ذهب الشيطان الى اهل المرأة اما بصورة انسان او تمثلهم بالمنام، والمهم انه قال ان العابد فلان زنى بأختكم وقتلها وأنا الذي أدلكم على قبرها، دلهم جاءوا وعياذ بالله وأنزلوهم من صومعته ذليلا حقيرا، نعوذ بالله من ذل المعاصي، نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه. جاءوا وأخرجوه وصلبوه يريدون قتله، فجاءه الشيطان ما أيس منه ما أكفي، يريد أن يخلد معه في النار، ما يريد يعذب ويخرج، فقال له وهو مصلوب للقتل: أنا الذي أوقعتك أومئ لي بالسجود سجدة واحدة وأنا أخلصك. وما زال مغرورا بالشيطان ووعده، فأومأ بالسجود للشيطان ثم تولى وتركه، فجاءوا وقتلوه والعياذ بالله. جميع الكبائر الكبيرة وأقبحها ارتكبها، والتي حذر الله منها ووصف عباده المؤمنين أنهم يبتعدون عنها ولا يقربونها في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني ما يشركون، هذه من صفات المؤمنين، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذا فعل كله عياذ بالله. قال عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. لكن ما تمكن من التوبة، قد تخدعك نفسك وتكون الخاتمة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. فالأعمال بالخواتيم: قتل، مشرك، قاتل، زاني، جمع الكبائر كلها. فإياك أن يغرك الشيطان ويزين لك شهوة محرمة ويسهل لك الأمر ويعدك أنك ترجع إلى التوبة. ما تدري كم من إنسان سمعنا عنه والعياذ بالله أنه مات على ذنبه، مات على جريمته، لأن الاستغفار صحيح يمحو الذنب ويصقل القلب ويتوب الله على من تاب، لكن من يضمن لك؟ الأعمال بالخواتيم، ما تدري ماذا بقي لك. فترك الذنب خير معالجة التوبة، والأعمال بالخواتيم والوقاية خير من العلاج. لكن نقول: إذا وقعت ولو بذنب صغير لا تحتقره، إياكم ومحقرات الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم، احذروها، محقرات الذنوب وهي الصغائر، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير يسود القلب ويكون كبير. فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إذا أراد الله بعبده الخير وفقه للتوبة ومكنه منها والأعمال بالخواتيم. أما إذا كان وعياذ بالله مكتوب شقي، قد يعمل فيما يظهر للناس أنه من الصالحين، يعمل بأعمال الصالحين، فإذا قربت المنية والعياذ بالله أساء الخاتمة، أساء الخاتمة بذنب، بشرك، بأي ذنب ختم له. فالأعمال بالخواتيم، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. لكن أيها المؤمن، خذ حذرك من الذنوب، ولا تقدم على ذنب على أمل أنك ستعمله ثم تتوب. صحيح أنك إذا تبت لو توبة ناصحة نصوحا أن الله وعد بالتوبة يتوب، لكن من يضمن لك؟ من يضمن لك؟ فقد تموت على ذنبك، وقد يتمادى بك الشيطان إلى ما هو أكبر حتى يحصل لك ما حصل للعابد الذي لم يتمكن من التوبة. احذر الذنب، احذر، فإن الشيطان عدو، عدو أباك وأمك آدم وحواء وهو عدونا، أقسم بعزة الله بين يدي الله أنه سيضل بني آدم ما استطاع بقدر المستطاع، جاهد بالليل والنهار حريص على إضلالنا وإيقاعنا. والله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد، وعد المستغفرين والتوابين بأن يغفر لهم ويتوب عليهم، ولكن البلاء إن الإنسان لا يدري، قد لا يتمكن من ذلك. ولا يخفى عليكم، تسمعون وترون وتقرؤون أخبار من وقعوا والعياذ بالله ثم هلكوا ولم يتمكنوا من التوبة. الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن تجنب الذنب خير لك، ولا تعمله على أمل التوبة فقد لا تتمكن منها. والله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فيتوب الإنسان دائما وأبدا، قائما وقائدا يستغفر الله ويتوب إليه في جميع أحواله وعلى جميع أموره، ويلازم الاستغفار في ليله ونهاره، ولا يقول أنا ما أذنبت، ما فينا معصوم. الواجب أننا دائما نتهم أنفسنا، ما دام رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق يقول أيها الناس استغفروا الله وأتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو معصوم ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كيف يقول الإنسان أنا إيش سويت، إيش عملت، أتوب من إيش؟ نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يمن علينا بالعمل الصالح وحسن الختام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قول السائل هل أقول في الصلاة قبل قراءة الفاتحة اللهم إني أعوذ بك من الشيطان خنزب، أو أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الذي ورد أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه، كل هذا ورد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو المشهور، كما قال عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول السائل يقول أنهم كانوا في رحلة برية